إذا افتخرت قيس وتميم كذا. أي نعم، في معنى بيت يردده رضي الله عنه، ولهذا قال أبي الإسلام، هو ابن الإسلام. ويقال له سلمان الخير، أصله من أصبهان، وفي الصحيح عنه أنه من رام هرمز، وأنه تداوله 14 من رب إلى رب، يعني كلهم يتبايعونه. وقال ابن منده اسمه مايه ابن لودخشان ابن مورسلا ابن بهودان، من ولدان الملك أو من ولدان الملك، وكان أدرك وصي عيسى، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما شهد الخندق. روى عنه أنس، هو الذي اقترح حفر الخندق. روى عنه أنس وابن عباس وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. قال الحسن: كان أميرا على 30,000، توفي 36 من الهجرة، قيل وله 350 سنة. قال وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله. نفى كلام الله، نفي كلام الله لهؤلاء العصاة وعيد شديد في حقهم، يعني لا يكلمهم كلام تكريم، ولا ينفي أن يكلمهم كلام إهانة، ويقول اخشأوا فيها. 3 لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم الله كلام تكريم. قال: نفي كلام الله لهؤلاء العصاة وعيد شديد في حقهم، ودليل على أن الله يكلم من أطاعه كلام تكريم، كما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة، وأن الكلام صفة من صفات كماله سبحانه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: أشيمط زان، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا من تمام العقوبة لهم. والزكاة في الأصل الطهارة والنماء والبركة والمدح والزيادة، أي لا يثني عليهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم موجع. فهؤلاء لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، وهذا زجر عظيم لمن له عقل أن تعاطي هذه الأعمال السيئة. قال: أشيمط زان، صغره تحقيرا له. الأشيمط هو الذي شاب رأسه وشابت لحيته ومع ذلك يزني، فلحقه الوعيد الشديد، لأن داعي المعصية والفجور ضعيف في حق الأشيمط الأشمط، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم الخوف من الله وخشيته، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع إلى نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.